غزة وذي دير الكرم نبكيك يا قدس وكم وكم قد جن من دمع القلم قلم نبكيك يا قدس وكم كيفما ضرب البناء فقد هدم ضرب البناء فقد هدم نبكيك يا قدس وكم وكم قد جن من دمع القلم قلم نبكيك يا قدس وكم أوه. من دمع القلم.